فإنه كان يقول: إذا كان يوم القيامة تشفعني اللات والعزى. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم، يعني الذي فعل هذه الأشياء ربكم، لا رب لكم غيره، فاعبدوه أفلا تذكرون تتعظون، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا صدقا لا خلف فيه، نصب على المصدر وعدكم وعدا حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده أي يحييهم ابتداء ثم يميتهم ثم يحييهم، قراءة العامة إنه بكسر ألف على الاستئناف. وقرأ أبو جعفر أنه بفتح على معنى بأنه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم ماء حار انتهى حره، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، والذي جعل الشمس شرع ضياء. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة يونس، فقال في قوله تعالى: ألف لام را، قرأ أهل الحجاز والشام وحفص بفتح الراء، وقرأ الآخرون بالإمالة هكذا: ألف لام ر، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر بعض الخلاف، أو ذكر بعض الأقوال في معنى هذه الأحرف المقطعة، فقال ابن عباس: ألف لام راء أنا الله أرى. ثم قال: وقال سعيد بن جبير، وذكر هذه الأقوال. وسبق معنا أن أهل العلم اختلفوا في هذه الحروف المقطعة على قولين: القول الأول أن يقال الله أعلم بمراده منها، فهي مما استأثر الله بعلمه، وعلى هذا جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون الأربعة وجماعة من التابعين، وهذا القول هو الراجح. القول الأول أن يقال الله أعلم بمراده منها، والقول الثاني أن لها معنى. ومن قال إن لهذه الأحرف المقطعة معنى اختلفوا على قرابة 8 أقوال. ذكر طائفة منها من أكثر من توسع في هذا ممن سبق معنا، النسفي رحمه الله توسع في الأحرف المقطعة في بداية سورة البقرة، وذكر فيها مسائل كثيرة، لكن القول الراجح هو القول الأول. هناك مسألة ثانية، وهي: ما الحكمة من هذه الأحرف المقطعة؟ وسبق أن بعض الباحثين المعاصرين ذكر قرابة 12 حكمة نقلها عن أهل العلم. فعندنا مسألتان يفرق بينهما معنى هذه الأحرف المقطعة، اختلف فيها على قولين: أي يقال الله أعلم بمراده منها، هذا القول الأول وهو الراجح، الثاني أن لها معنى. ومن قال أن لها معنى اختلفوا على 8 أقوال في هذا المعنى. والمسألة الثانية: الحكمة من هذه الأحرف المقطعة، هذه كذلك مسألة ثانية، وسبق ذكر هذا في أكثر من تفسير مما سبق معنا من التفاسير. ثم قال في قوله تعالى: أكان للناس عجبا، قال العجب، عرف العجب بأنه حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة. فالعجب يكون من خروج الشيء عن نظائره، من خروج الشيء عن نظائره، حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة. فالعادة تكون على شيء، ثم يأتي شيء على خلاف هذا العادة فيكون منه العجب. قال: وسبب نزول الآية أن الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، قال المشركون: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، أي أرادوا أن يكون ملك، أرادوا أن يكون ملك. ثم قال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وذكر خلاف العلماء في قدم الصدق ما هي، ذكر 6 أقوال. القول الأول قال ابن عباس: أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم. القول الثاني قال الضحاك: ثواب صدق. والقول الثالث قال الحسن: عمل صالح أسلفوه. وروي عن ابن عباس قال: هو السعادة في الذكر الأول. وقال القول الخامس قال زيد بن أسلم: هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والقول السادس قال عطاء مقام صدق لا زوال له. الطبري رحمه الله ترجح أنه قال والصواب من القول عندنا معناه أن لهم أعمالا صالحة عند الله يستوجبون بها الثواب، وبعض هذه الأقوال لا تعارض بينها، فالأعمال الصالحة تستلزم الأجر الحسن وتستلزم السعادة وتستلزم مقام الصدق، هذه الأقوال قد يدخل بعضها في بعض. ثم قال تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، ذكر القراءة الأولى لساحر، هذه قراءة الجمهور، قال وقرأ نافع أهل البصرة والشام لسحر، وقال وهما قراءتان متواترتان، قال لسحر يعنون به القرآن، قال الكافرون إن هذا لسحر، ما هو السحر؟ القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما على قراءة لساحر يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواضع التي يختلف فيها المعنى باختلاف القراءة. ثم قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أي أن الشفعاء لا يشفعون إلا بإذن الله، وكذلك يضاف شرط آخر يؤخذ من آية أخرى الرضا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد للشفاعة من شرطين، إذن الله للشافع يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. ثم قال تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وذكر القراءة الأخرى أنه قال وقرأ أبو جعفر بالفتح على معنى بأنه، قراءة الجمهور بالكسر إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وهما قراءتان متواترتان. وعلى قراءة الجمهور تكون استئنافية يحصل قبل الوقف على ما قبلها، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انتهى المعنى، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده جملة جديدة، لكن على قراءة الفتح الأولى أن توصل بما قبلها، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم قال تعالى والذين كفروا لهم، يجد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم أي ماء حار انتهى حره أي في حرارة شديدة، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء بالنهار والقمر نورا بالليل، وقيل جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور، وقدره منازل أي قدر له، يعني هيأ له منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونها، ولم يقل قدرهما. قيل تقدير المنازل ينصرف إليهما غير أنه اكتفى بذكر أحدهما كما قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقيل هو ينصرف إلى القمر خاصة لأن القمر يعرف به انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس. ومنازل القمر 28 منزلة، وأسماؤها الشرطين والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنسر والطوف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية وفرع الدلو المقدم وفرع الدلو المؤخر وبطن الحوت. وهذه المنازل مقسومة على البرود وهي 12 برجا، الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، ولكل برج منزلان وثلث منزل، فينزل القمر كل ليلة منزلا منها ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 وإن كان 29 فليلة واحدة.

ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء، كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه، أي لم يطلب منا كشف ضر مسه. كذلك زين للمسرفين المجاوزين الحد في الكفر والمعصية ما كانوا يعملون من العصيان. قال ابن جريج: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر عند الرخاء. وقيل معناه: كما زين لكم أعمالكم، زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم. قوله عز وجل: ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء إلى آخر الآية، وذكر في تفسير هذه الآية منازل القمر 28 وعددها، ثم ذكر أن لكل ذكر الأبراج 12، وبين لكل برج منزلان وثلث منزل، ثم بين كيف تكون السنة، ويكون مقام السنة في كل منزلة 13 يوما، ثم بعد ذلك تنقضي السنة. قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني حساب الشهور والأيام والساعات. وهذا من نعم الله، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات، وذكر القراءة الأخرى نفصل، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآيات. ثم قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أي سكنوا إليها، والذين هم عن آياتنا غافلون، قال أي عن أدلتنا غافلون لا يعتبرون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار. قال مجاهد: يهديهم على الصراط إلى الجنة، يجعل لهم نورا يمشون فيه. والقول الثاني قيل: يهديهم معناه يثيبهم ويجزيهم، وقيل معناه بإيمانهم يهديهم ربهم لدينه. هذه الأقوال متقاربة، لكن الهداية ليس معناها الإثابة، بل أنه التوفيق، فيهديهم الله قد إلى دينه في الحياة الدنيا وإلى عبادته ثم وإلى هداه، ثم بعد ذلك يكون هذا طريقا إلى الهداية إلى صراط الجنة، ثم إلى دخول الجنة. ثم قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. قال: وربينا أن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس. وهذا رواه مسلم حديث جابر أنهم يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، وهذا يدل على عظيم هذين الذكرين وهما الحمد والتسبيح. ثم ذكر شيئا من نعيم الجنة، ثم قال في قوله تعالى: تحيتهم فيها سلام، قال: يحيي بعضهم بعضا بالسلام. وقيل: تحية الملائكة لهم بالسلام، وقيل: تأتيهم الملائكة من عند ربهم بالسلام. ولا تعارض بين هذه الأقوال، فالآية فيها عموم تحيتهم فيها فيما بينهم أو بسلام الملائكة عليهم. ثم ذكر في قوله تعالى: لقضي إليهم أجلهم، قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. ذكر فيها في معناها قولين: القول الأول عن ابن عباس أنه هو في دعاء الرجل عند الغضب على أهله وولده، فالواحد إذا غضب والله المستعان يدعو، يقول: لا وفقكم الله، أو لا بارك فيكم، أو فعل فيكم، أو ترك، وهو لا يريد هذا المعنى، لكن تحمله على ذلك العجلة والغضب. ولو استجاب الله لكل داع دعا لهلك الناس، لقضي إليهم أجلهم، أي لهلك من دعا عليه وأماته. لكن الله من رحمته ألا يستجيب للمرء ولا بمثل هذه الدعوة، قد تقع الاستجابة، قد تقع الاستجابة، ولذلك المرء يحذر من أن يعود نفسه إذا غضب على أولاده أو على ماله أو على زوجه أن يدعو بمثل هذه الدعوات، وإنما يدعو لهم بالصلاح والمعافاة. وذكر القراءة الأخرى: لقضي إليهم أجلهم، والقراءة الأخرى لقضى، وهما قراءتان متواترتان. هذا المعنى الأول. وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والمعنى الأول هو الأشهر، وقوله قيل إنها نزلت أي هو مما يدخل في هذا المعنى، أن الله لو استجاب له لعجل إليه في العقوبة، وليس معنى أنه سبب لنزول هذه الآية. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني. لكن هذا خاص في الرسول، أنه إذا دعا على أحد أو سب أحد أو آذى أحد أو شتم أحد أن يجعلها الله له زكاة صلاة وزكاة وقربة. قال: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر فيصدر مني ما يصدر من البشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له زكاة صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. هذا خاص بالنبي، ليس لأحد بعد النبي يقول: أنا افترضت على ربي أنني إذا دعوت على ابني أو زوجي أو من تحت يدي أن تكون له زكاة. لا، هذا خاص بالنبي، فهو اشترط على ربه، وهذا من دلائل كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، أنه بشر قد يغضب فيدعو، لكن اشترط على ربه أن من دعا عليه جعلها له زكاة. ثم قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر، أي الجهد والمشقة أو المرض أو غير ذلك من أنواع الضر، دعانا لجنبه أي على جنبه أو قاعدا أو قائما. والمقصود بهذه الأحوال أنه يريد في جميع أحواله، يعني سواء كان على جنبه أو قاعد أو قائم أو ماشي أو في غير ذلك من الأحوال، المقصود أنه يدعو الله إذا نزل به الضراء، لكنه لضعفه وجهله إذا كشف الله عنه الضر، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، فينسى الدعاء وينسى البلاء، وهذه حال لا تليق ولا يحسن بالمسلم هذا، بل المسلم عليه أن يدعو الله ويتقرب إليه ويدعو الله في كل أحيانه، وخاصة في حال السراء يجتهد من الدعاء ولا يترك الدعاء ويغفل عنه إلى حال الضراء، فإن هذه أحوال المسرفين على أنفسهم، لكن المؤمنين يجتهدون ويدعون الله في حال السراء وفي حال الرخاء. وكثير من الأشياء خطيرة تحيط بالمرء والمسلم، الفتن والمصائب والبلايا والأمراض وغير ذلك، من الذي يستغني عن الدعاء إلا من كان فيه غفلة؟ لكن المرء يدعو ولا ينتظر حتى تنزل به مصيبة، تنزل مصيبة به بنفسه أو بولده أو بماله أو بزوجه ثم يجتهد الدعاء، بل يدعو الله يبادر. والدعاء من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى، وكان عمر رضي الله عنه يقول: ليس الهم هم الدعاء، وإنما الهم ليس الهم هم الإجابة، فالإجابة حاصلة قطعا، لكن الهم هم الدعاء. ولو نظر الواحد منا في أحواله كم يدعو في يومه منذ أن يصبح إلى أن يمسي، متى دعا وما الذي يدعو به؟ فالمرء لا يستغني عن ربه ولا يستغني عن الدعاء، يدعو الله في نفسه أن يجنب الفتن، وفي ماله وفي ولده وفي دينه وفي ولإخوانه ولشيوخه ولطلابه ولجيرانه ولجميع المسلمين، يكثر من الدعاء ويقبل على الله، والله كريم إذا دعاه المرء فإنه لن يخيب هذا الدعاء. وكما سبق معنا أن المرء إذا دعا فله أحد ثلاث أحوال: إما أن يستجاب لهذا الدعاء وهذا خير، أو أن يدخر له أجر يوم القيامة وهذا خير كذلك، أو أن يصرف الله ويرد عنه من الشر بقدر ما بقدر هذا الدعاء، فيكون مقدر شر على هذا المرء، إما مرض أو بلاء أو مصيبة، لكن بدعائه يرفع الله عن هذا الشر. نعم.

ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، أي أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك أي كما أهلكناهم بكفرهم نجزي ونعاقب ونهلك المجرمين الكافرين، أي بتكذيبهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا تخويف لأهل مكة أنه كما هل أهلك الله القرون الماضية لما كفرت بالنبي كذلك يهلك أهل مكة ولا ميزة لهم، كذلك من بعدهم إذا كفروا وأبعدوا عن دين الله. فمن سنن الله أن الناس أن من أبعد عن دينه وتجاوز حده أنه قد تنزل به العقوبة، ولا مانع يمنع من ذلك. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، أي من بعد تلك القرون المهلكة، لننظر كيف تعملون. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ليفسر بهذه الآية أو يستشهد بها تفسير الآية: إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ولا شك أن المقصد الأول من خلق الخلق هو عبادة الله، هذا هو المقصد الأول، ثم ما يحتاجون إليه من الدنيا وما يحتاجون إليه في هذا الاستخلاف. لكن أن تجعل الدنيا هي الهدف الأول والعبادة هدف فرعي فإن هذا غلط. فالمقصد الأول، فكل ما عارض رضا الله وشرع الله وعبادة الله ينبغي أن يترك. الله جعلنا للاستخلاف هذه الدنيا وللعمل فيها، لكن المقصد الأول من خلق الخلق هو عبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما ما يستدل به البعض بهذه الآية أن المقصد الأول هو الاستخلاف وعمارة الأرض، نعم هذا مقصود لكن ليس هو المقصد الأول. المقصد الأول هو عبادة الله، ولكن من لازم هذه العبادة أن يحيى الناس ويعيش الناس ويستمتعوا بما خلق الله لهم، ومنه يكون استخلاف في الأرض. ثم قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني مشركي مكة، قال الذين لا يرجون لقاءنا، وهم من ذكر هؤلاء الخمسة أو غيرهم، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، اجعل مكان آية عذاب آية رحمة، أو مكان حلال حرام. وهذا إنما يقولونه تعنتا وكبرا. قل لهم أي يا محمد صلى الله عليه وسلم: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو يتبع هذا الوحي الذي نزل به الله: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم به. وذكر القراءة الأخرى: ولا أدراكم بالقصر على الإجاب، أي ولا علمكم به، من غير قراءتي، وهي قراءة متواترة. قال: وقرأ ابن عباس: ولا أنذرتكم به، وهي قراءة شاذة. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي كان عمره لما بعث صلى الله عليه وسلم 40 سنة، قبل هذا قبل الوحي ما أخبرهم بشيء، لكن هذا من فضل الله عليه وعلى أمته. من قبله أفلا تعقلون، أي من قبل نزول القرآن، أفلا تعقلون أنه ليس شيء من قبل النبي بل هو من وحي الله عليه. ثم ذكر الخلاف في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقام بمكة بعد الوحي 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها 10 سنين، وهو صلى الله عليه وسلم قد بعث عمره 40 سنة، فيكون لما توفي عمره 63 سنة. هذا القول الأول. وقيل روي عن أنس أنه قام بعد الوحي 10 سنين بمكة و10 سنين بالمدينة، ولما بعث عمره 40 سنة وتوفي عمره 60 سنة. قال: والراجح القول الأول، لذلك قال المصنف: والأول أشهر وأظهر، وهو الراجح أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنة. ثم قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا أو ولدا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، أي إن عصوا وتركوا عبادته وهي الأصنام، ولا ينفعهم إن عبدوه، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض. ومعنى الآية أتخبرون الله أن له شريكا أو عنده شفيعا، هذا من جهلهم. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنكر عليهم هذا، هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، ذكروا قراءة أخرى تشركون، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي على الإسلام والفطرة. فلما كما ذكر العباس أنه كانت 10 قرون على الفطرة ثم حصل فيهم الشرك فاختلفوا، وسبق هذا في سورة البقرة، لذلك أحال إليه المصنف رحمه الله، قال وقد ذكرنا الاختلاف في سورة البقرة، وهذا من المواضع القليلة التي يحيل إليها المصنف. المصنف قد يحيل أحيانا لكنها مواضع قليلة. قال فاختلفوا فتفرقوا إلى مؤمن وكافر، فبعث الله إليهم الرسل، ولولا كلمة سبقت من ربك قال بأن جعل لكل أمة أجل، وقال الكلب وهي إمهال هذه الأمة لقضي بينهم، وذلك بأن ينزل العذاب بالكافرين والمكذبين ويبقي المؤمنين. لكن الله سبحانه وتعالى قضى أن يجعل لكل أمة أجل وأن لا يعاجلهم بالعقوبة فيما فيه يختلفون. ثم قال تعالى ويقولون أي أهل مكة لولا أنزل عليه آية من ربه، وهي من الآيات التي يقترحونها، فقل إنما الغيب لله، فهو الذي سبحانه وتعالى ينزل ما يشاء. قال يعني قل إنما سألتموني الغيب وإنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فانتظروا نزول هذه الآية، وقيل انتظروا قضاء الله بيني وبينكم. ومع ذلك لو نزلت الآية لا يؤمنون، ولذلك لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن آية أن يشق القمر فانشق القمر فكانت فلقة على اليمين وفلقة على الشمال، ما آمنوا، قالوا سحرنا محمد. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا. فلذلك لما طلبوا هذه الآية وحصل انشقاق القمر ولا شك أنها آية عظيمة، قالوا اسألوا من يأتي من السفر، إذا كان سحره وسيسحر من حوله في مكة، لكن لا يستطيع أن يسحر كل الناس. فلما جاء من كان في السفر وسألوا قالوا نعم حصل انشقاق القمر، قالوا سحر مستمر، أي سحرنا وسحر غيرنا. وهذه عادة المتعنتين والمكذبين أنه لو جاءت الآيات لا يؤمنون بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل وإذا أذقنا الناس يعني الكفار رحمة من بعد ضراء أي راحة ورخاء من بعد شدة وبلاء، وقيل القطر بعد القحط، مستهم أي أصابتهم إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد تكذيب واستهزاء. وقال مقاتل بن حيان لا يقولون هذا رزق الله، إنما يقولون سقينا بنوء كذا، وهو قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قل الله أسرع مكرا أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على الجزاء، يريد عذابه في إهلاككم أسرع إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق. إن رسولنا حفظتنا يكتبون ما تمكرون. وقرأ يعقوب يمكرون بالياء. قوله تعالى هو الذي يسيركم يجريكم ويحملكم. وقرأ جعفر وابن عامر ينشركم بالنون والشين من النشر، وهو البسط والبث في البر على ظهور الدواب، وفي البحر على الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن تكون واحدا وجمعا. وجرينا بهم يعني جرت السفن بالناس، رجع من الخطاب إلى الخبر، بريح طيبة لينة وفرحوا بها أي بالريح، جاءت ريح أي جاءت الفلك ريح عاصف شديدة الهبوب، ولم يكن ريح عاصفة لاختصاص الريح بالعصوف، وقيل الريح تذكر وتؤنت. وجاءهم يعني ركبان السفينة الموج، وهو حركة الماء واختلاطه من كل مكان

قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وروي عن ابن عباس أن الحسنى هي أن الحسنة بمثلها والزيادة هي التضعيف في أي التضعيف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال مجاهد الحسنى حسنة مثل حسنة وزيادة المغفرة والرضوان. ولا يرهق لا يغشى وجوههم قتر غبار جمع قترة. قال ابن عباس وقتادة سواد الوجه ولا ذلة هوان. قال قتادة كآبة. قال ابن أبي ليلى هذا بعد نظرهم إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها لهم مثلها كما قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. ومن صلة أي ما لهم من الله عاصم كأنما أوشيت ألبست وجوههم قطعا جم قطعة من الليل مظلما نصبت على الحال دون النعت. ولذلك لم يقل مظلمة تقديره قطعا من الليل في حال ظلمة أو قطعا من الليل المظلم. وقال ابن كثير الكسائي ويعقوب قطعا ساكنة الطاء بعضا كقوله بقطع من الليل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء إلى آخر الآية. قال الناس يعني الكفار رحمة أي راحة ورخاء، هذا مثال على الرحمة من بعد ضراء مستهم، والضراء هي الشدة والبلاء أو المرض. إذا لهم مكر في آياتنا أي تكذيب واستهزاء. قال مقاتل لا يقولون هذا رزق الله إنما يقول سقينا بنوء كذا وكذا، وهذا مثال على جحدهم. وإنما الذي يليق بهم أنهم إذا نزلت بهم الرحمة بعد البلاء أن ينسبوها إلى الله وإلى فضله. قل الله أسرع مكرا، قال أعجل عقوبة. وصفة المكر تثبت لله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة، فالله يمكر بمن يمكر به. إن رسلنا أي الحافظ الملائكة يكتبون ما تمكرون. وذكر القراءة الأخرى ما يمكرون، وهما قراءتان متواترتان. هو الذي يسيركم، وذكر القراءة الأخرى ينشركم، وهما قراءتان متواترتان. قال من النشر وهو البسط والبث في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن وجرينا بهم أي جرت هذه السفن بريح طيبة وهي الريح اللينة الهادئة التي تجري بها السفينة ولا يكون فيها ضرر، جاءتها ريح عاصف وهي الريح الشديدة شديدة الهبوب التي يخشى منها أن تقلب السفينة أو تضر بها أو تعيدهم من حيث أتوا. أحيانا تأتي الريح، أحيانا يسافرون في السفينة من جهة إلى جهة، ثم إذا اقتربوا من الجهة التي يريدون تأتي ريح معاكسة شديدة فتعيدهم إلى ما مشوا فيه. وقد ذكر بعض المؤرخين أنهم خرجوا من إحدى البلاد فمكثوا في البحر 6 أشهر، فلما رأوا المدينة التي يريدون أن يصلوا إليها جاءتهم ريح شديدة فاستمرت الليل كله، فلما أصبحوا وإذا هم بالبلد الذي خرجوا منه قبل 6 أشهر. قال تعالى وجاءهم الموج من كل مكان، و ظنوا أي أيقنوا، والظن قد يأتي بمعنى اليقين، أنهم محيط بهم أي أنهم هلكوا وجاءتهم الهلكة. دعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا له الدعاء، وأن الله إذا أنجاهم من هذه سيخلصون له العبادة، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، لما أنجاهم ووصلوا إلى الأرض رجعوا إلى ما كانوا إليه من معاص وفساد وشرك. قال تعالى يا أيها الناس إنما باقيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فالذي يعصي ربه إنما يضر نفسه والله غني عنه. قال متاع الحياة الدنيا أي هذا متاع الحياة الدنيا، فهو خبر ابتداء مضمر، فالمبتدأ هذا متاع الحياة هذا متاع الحياة الدنيا. قال كقوله تعالى لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، أي هذا بلاغ. وقيل والذي يظهر أن المصنف رحمه الله القراءة التي أثبتها المصنف هي الضم، هي قراءة الرف متاع وليس متاع كما وضع الطابع للكتاب، فهو فسر على قراءة الرفع وهي قراءة متواترة. لذلك بعد قليل سيذكر قراءة النصب، فالتوجيه المذكور لا يأتي على قراءة النصب، لا يأتي خبر مبتدأ بالنصب متاع، وإنما متاع أي هذا متاع. فأثبت القراءة الأولى بالضم، هذا متاع الحياة الدنيا، كما قال تعالى بلاغ أي هذا بلاغ. وقيل هو كلام متصل بما قبله، أي إنما مثل كما قال تعالى إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فهو متصل بما قبله. قال وقرأ حفص بالنصب متاع أي تتمتعون به متاع الحياة الدنيا، وما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الله مثلا للحياة الدنيا وزوال هذه الدنيا وقصر هذه الدنيا، قال إنما مثل الحياة الدنيا أي في فنائها وزوالها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فإذا نزل المطر أخرجت الأرض أنواع النبات مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والأنعام من الحشيش والأعشاب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حسنها وبهجتها وخرجت فيها أنواع النباتات وأنواع الزهور وزينت، قال أي تزينت، وهي قراءة ابن مسعود تزينت قراءة شاذة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها على جذاذ هذه ما خرج من الأرض والاستفادة منه وقطافه، قال أتاها أمرنا ليلا. فهذه حال الدنيا إذا تزينت للمرء ذهبت منهم فجأة، إما بخسارة مال أو بمرض يذهب الصحة أو بموت بأن يموت هو في نفسه أو يفقد أحد من أقاربه فتظلم الدنيا في وجهه، أو بذهاب منصب أو بغير ذلك مما يكون في هذه الحياة الدنيا. فلا يظن المرء أن هذه الحياة الدنيا هي مكان لدوام المتعة ودوام الراحة ودوام السعادة، إنما مثل هذه الحياة الدنيا كمثل هذا النبات الذي يخرج ويزهر لكنه يسير ثم بعد ذلك يذهب ويزول فجأة. قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أي قضى الله فجعلناها حصيدا. وهذا يحصل في الربيع، أحيانا تكون الأرض فيها ربيع وبهجة ثم يأتي في الليل البرد وهو المطر الشديد الذي يكون فيه الثلج والريح الشديدة، فيأتي الصباح وليس في الأرض شيء كأنه لم ينبت فيها شيء، كذلك هذه الحياة الدنيا. قال كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم يكن فيها شيء وغنى ونبات، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فهذا مثل للحياة الدنيا. ثم قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، قال قيل السلام هو الله وقيل الجنة السلامة، سميت دار الجنة السلام لأنها سالمة، قيل المراد بالسلام التحية ولا التعارض، فالله هو السلام والجنة دار السلامة وفيها يسلم يحيون بالسلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، عم بالدعوة إلى صراط منكر، وقال من يشاء وخص بالهداية لأن ليس كل الناس مهتدي. ثم قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، الزيادة ما هي؟ ذكر الخلاف، قال وهي النظر إلى وجه الله، قال وهذا قول جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وحذيفة إلى آخر من ذكر. ثم ذكر دليلا على ذلك، هذا القول الأول. والقول الثاني وروي عن ابن عباس أن الحسنى أن الحسنة بمثلها، والمراد به التضعيف، والراجح القول الأول، بل القول الأول ذكر النسفي أن بعض المفسرين

تعبدون. والمراد بذلك ليس الأصنام هي التي هي أحجار، وإنما كل ما عبد من دون الله. فما عبدت من دون الله من المخلوقات الحية كعبادة من الصالحين وغيرهم يتبرؤون منهم، كعبادة من الملائكة. ثم قال تعالى هنالك تبلو كل نفس، وذكر قراءة أخرى تتلو، وهما قراءتان متواترتان. تتلو بتاء تقرأ كل نفس، وتبلو أي تخبر كل نفس صحيفتها ما أسلفت ما قدمت من خير أو شر، وردوا إلى الله مولاهم الحق قال إلى حكمه فيتفرد فيهم، فيردون إلى الله يوم القيامة ويحكم فيهم. وضل عنهم أي زال عنهم ما كانوا يفترون. ثم ذكر في قوله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، ذكر القراءة الأخرى كلمات ربك، وما قراءتان متواترتان. ثم ذكر في قوله تعالى ثم قال في قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق، وهذا كل هذه خطابات عقلية، نقاش عقلي مع هؤلاء. من يبدأ الخلق؟ هل هذه الأصنام التي تعبدونها والأحجار تبدأ الخلق ثم تعيده؟ قل الله يبدأ الخلق. الجواب لا، كل عاقل سيجيب لا، حتى هم يجيبون بهذا أنها ليس لها من الأمر شيء، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنا تؤفكون، لأنهم يعبدون الله ويعبدون هذه الأصنام، يقول تقربون إلى الله، فإذا سئلوا هذا السؤال فالعقلاء منهم يقولوا لا تنفع ولا تضر، إذا كانت لا تنفع ولا تضر فلا تستحق شيئا من العبادة. ثم قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، ثم ذكر عدة قراءات وكلها متواترة، يهدي أو يهدي أو يهدي بالتخفيف أو غير ذلك من بالاختلاف ما ذكر من قراءات، كل هذه قراءات متواترة. ثم أورد إشكالا قال في قوله تعالى إلا أن يهدى، قال فإن قيل والصنم لا يتصور أن يهتدي ولا أن يهدى، فكيف يقال هذا فيه؟ فالجواب أجاب عنه بوجهين، قيل معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال، فهم ينقلونها من مكان إلى مكان، وجواب آخر هو أن ذكر الهداية على وجه المجاز، وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل عبر عنها بما يعبر به عمن يعقل ويعلم، وصفت بصفة من يعقل، هذا على اعتقاد ظن المشركين، وإلا فيها هي في حقيقة الحال لا تعقل ولا تعلم شيئا. ثم قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، قال الفراء وما معناه وما ينبغي لمثل القرآن أن يفترى من دون الله، هذا القرآن لا يستطيع أن يأتي به البشر، فهو كلام معجز، والله تحدى البشر أن يأتوا بعشر سور أو بسورة أو بأقل تحداهم يأتوا أو بحديث مثله ولم يستطيعوا، فهم إذا سمعوا القرآن يعلمون أنه من عند الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عند غيره. ثم قال تعالى فيهم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ثم قال تعالى وإن كذبوك أي محمد فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، فالرسول ليس عليه إلا البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله. ومنهم من يستمع إليك، قال بأسماعهم الظاهرة لكن لا ينتفعون بها، أفأنت تسمع الصم، مراد الأصم القلب الذي لا يستفيد، وإلا هو في أذنه لا علة في أذنه يسمع لكن لا يستفيد. ومنهم من ينظر إليك ببصره بالجارحة العين الجارحة، أفأنت تهدي العمي، المراد عمى القلب وعدم الهداية لو كانوا لا يبصرون، كل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله له إنك لا تقدر أن تسمع من لم يريد الله هدايته ولا أن تهدي من لم يريد الله هدايته، لكن مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ فقط. نعم أحسن الله إليكم.

قل بفضل الله وبرحمته. قال مجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. وقال ابن عمر: فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في القلب. وقال خالد بن معدان: فضل الله الإسلام ورحمته السنن. وقيل: فضل الله الإيمان ورحمته الجنة. فبذلك فليفرح وليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله، هو خير مما يجمعون، أي مما يجمع الكفار من الأموال. وقيل: كلاهما خبر عن الكفار. وقرأ أبو جعفر وابن عامر: فليفرحوا بالياء وتجمعون بالتاء. وقرأ يعقوب: كلاهما بالتاء مختلف عنه خطابا للمؤمنين. قل يا محمد لكفار مكة: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق؟ عبر عن الخلق بالإنزال، لأن ما في الأرض من خير فمما أنزل من السماء من رزق من زرع وضرع، فجعلتم منه حراما وحلالا، هو ما حرمه من الحرث ومن الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامق على الضحاك. وقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قل الله أذن لكم في هذا التحريم والتحليل أم بل على الله تفترون؟ وقولهم: الله أمرنا بها. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة يحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قوله عز وجل: وما تكون يا محمد في شأن عمل من الأعمال وجمعه شؤون، وما تتلو من الله منه من قرآن نازل. وقيل منه من الشأن من قرآن نزل فيه، ثم خاطب أمته فقال: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي تدخلون وتخوضون فيه. الهاء عائدة إلى العمل والإفاضة الدخول في العمل. وقال ابن الأنباري: تندفعون فيه، وقيل تكثرون فيه، والإفاضة الدفع بكثرة. وما يعزب عن ربك يغيب عن ربك. وقرأ الكسائي: يعزب بكسر الزاي. وقرأ الآخرون بضمها، وهما لغتان: من مثقال ذرة، أي مثقال ذرة، ومن صلة، والذرة هي النملة الحميرة أو الصغيرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك أي من الذرة ولا أكبر. قرأ حمزة ويعقوب برفع الراء فيهما عطفا على موضوع المثقال قبل دخول من. وقرأ الآخرون بنصبهما وإرادة للكسرة عطفا على الذرة في الكسر، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ويوم يحشرهم، وذكر القراءة الأخرى: نحشرهم بالنون، وما قراءتان متواترتان، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، أي لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. وهذه حقيقة الدنيا، أنها وإن طالت فهي قصيرة. نوح عليه السلام لبث عمرا طويلا في الدعوة فقط 950 عاما، وبعد ذلك حتى ذكر بعض المفسرين أن عمره أو بعض المؤرخين 1400 أو أكثر من ذلك قيل، أو أقل من ذلك بيسير. فلما سئل عن الدنيا قال: كأنما دخلت من باب وخرجت من آخر. ثم قال تعالى: ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم، أي وكذبوه، المقصود وكذبوه، مضي بينهم بالقص. أما إذا آمنوا به فهذا هو المطلوب. قال: قضي بينهم بالقص، طيب عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب، إلى آخر ما ذكر. ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، أي ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منهم المشركون المجرمون، أي ماذا يستعجل من الله المشركون. وقيل: ماذا يستعجل من العذاب المجرمون وقد وقعوا فيه. وحقيقة المعنى أنهم كانوا يستعجلون العذاب، فلما نزل بهم علموا أنه حقيقة. ثم قال في قوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت، أي أشركت ما في الأرض إذا افتدت به. قال: استدعاها هنا بذل ما ينجو به من العذاب، أي يبذل ما ينجو به من العذاب يوم القيامة، لكن هذا ليس بنافع. فلو يبذل كل ما عنده لكن لا ينجي هذا من العذاب. قال: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض إذا افتدت به، لو أعطي يوم القيامة كل ما في الأرض لا لبذله من أجل أن ينجو من العذاب. قال: وأسروا الندامة، أي أظهروا الندامة، وهذا إسراء قد يأتي بمعنى الإظهار والإخفاء. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي دواء لما في الصدور. قال وهدى ورحمة للمؤمنين، ثم بين معنى الرحمة. قال الرحمة هي النعمة على المحتاج، فإنه لو أهدى ملك إلى ملك شيئا لا يقال قد رحمه، وإن كان ذلك نعمة لأنه لم يضعها في محتاج. الرحمة تكون هي النعمة على المحتاج. ثم قال قل بفضل الله برحمته، ذكر الخلاف، ذكر المصنف 5 أقوال، ما هو فضل الله وما هو رحمته. القول الأول قال مجاهد وقتادة فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. والقول الثاني قال أبو سعيد فضل الله القرآن ورحمته الإيمان. القول الثالث قال ابن عمر فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في القلب. والقول الرابع قال خالد بن معدان فضل الله الإسلام ورحمته السنن. قول الخامس قال وقيل فضل الله الإيمان ورحمته الجنة. وكل هذا من اختلاف التنوع ومن باب ضرب المثل، وكله يدخل في فضل الله ورحمته. فمن فضل الله الإيمان والقرآن ومعرفة السنن والعمل بها، كل هذا من فضل الله. ثم قال تعالى فبذلك فليفرحوا، ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله، وخير مما يجمعون، أي مما يجمع الكفار من الأموال. قال وذكر القراءة الأخرى، قال وقرأ أبو جعفر بن عمرو فليفرحوا وتجمعون، فليفرحوا خير مما تجمعون. وقرأ يعقوب بكلاهما بالتاء فلتفرحوا خير مما تجمعون، خطاب للمؤمنين. وأما الأول قال خير مما يجمعه الكفار، يجمعون يعني خطاب للكفار. ثم قال تعالى وما تكون في شأن، أي في عمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن نازل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تدخلون فيه. ثم عرف الإفاضة قال الدخول في العمل. ثم قال تعالى وما يعزب عن ربك، أي يغيب. وذكر القراءة الأخرى يعزب، وهما قراءتان متواترتان من مثقال ذرة، والذرة قال هي النملة الحميراء الصغيرة في السماء في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وذكر القراءة الأخرى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهما قراءتان متواترتان إلا في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ، وكل شيء مكتوب. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.